Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fahadihi silsilatun insya'Allah fi bayanin mujazin لبعض ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة سورة قاف من معان وأصول عظيمة في التوحيد والمعاد وغير ذلك. هذه السورة العظيمة سورة قاف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتلوها على المسلمين في المجامع الكبار، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعة، حتى قالت أم هشام رضي الله عنها: ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها وبسورة القمر في صلاة العيدين. وفي هذين المحفلين العظيمين يوم الجمعة ويوم العيد هذه مجامع كبيرة للمسلمين، لما اشتملت عليه هذه السورة من أصول عظيمة في الإيمان والتوحيد وإثبات المعاد والترغيب والترهيب وبيان ثواب الله جل وعلا لعباده المطيعين الأوابين وعقابه للمستكبرين عن الإيمان به وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، المستكبرين عن الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنكرين للبعث يوم القيامة. يقول الله جل وعلا في مطلع هذه السورة قاف والقرآن المجيد. قاف هذا حرف من الحروف التي ابتدأ الله جل وعلا بها جملة من سور كتابه العزيز. قاف حرف عربي، حرف مبنى كما يقول العلماء. الحروف في اللغة العربية على نوعين: حروف معاني مثل من وعلى وفي وحروف القسم وغيرها، وحروف مباني مثل قاف هنا أو مثل الميم في قولنا محمد، هذا اسم، محمد اسم مشتمل على أربعة حروف، أولها الميم ثم الحاء ثم الميم ثم الدال. هذه الميم حرف مبنى، إذا انتزعت من الاسم هذا، إذا انتزعت من محمد، هل تدل على معنى؟ لا معنى لها. فكذلك هذه الحروف حروف عربية، حروف مباني لا معنى لها بذاتها، لكن الله عز وجل ابتدأ بها كثيرا أو عددا من سور كتابه إقامة للحجة على هؤلاء المعاندين وإظهارا لعجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، الإتيان بمثل سورة منه أو عشر سور. هذا الكتاب مشتمل على حروف مما تتحدثون به، مشتمل على حروف عربية، فأتوا بمثله، فأتوا بسورة منه، فأتوا بعشر سور منه إن كنتم تزعمون أنه من عند غير الله، فأتوا بمثله. وها هو مشتمل على حروف من حروفكم، من حروف لغتكم، ففي هذا إظهار لعجزهم وإثبات لإعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أقسم ربنا تبارك وتعالى بالقرآن المجيد، قال: والقرآن المجيد، الواو للقسم، القرآن أقسم الله عز وجل به. يجب أن نعلم أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء، من بما شاء يقسم الله عز وجل بما شاء، ونهانا جل وعلا عن أن نقسم بغيره، ومما شرع لنا القسم به القرآن. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ولنا أن نحلف بالله وبأسمائه وبصفاته. طيب، هنا أقسم الله بالقرآن ويجوز لنا أن نحلف بالقرآن، هل يجوز لنا أن نحلف بغير ذلك؟ كالشمس، الله أقسم بالشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وأقسم بنبيه باسم نبيه فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هل يجوز لنا ذلك؟ لا يجوز لنا أن نحلف بشيء سوى الله عز وجل، فلا نحلف لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بجبريل ولا بأي أحد سوى الله جل وعلا وأسماؤه وصفاته له تبارك وتعالى. والقرآن المجيد، وصف ربنا تبارك وتعالى هذا القرآن بوصف في هذه الآية بأنه مجيد. والمجد هو الشرف والعظمة والسعة والعلو، هذا المجد. القرآن مجيد، القرآن مجيد لهيمنته على ما سبق من كتب الله، فهو مهيمن عليها حاكم عليها، وهو مجيد لما اشتمل من عليه من معان عظيمة وأصول جليلة وأخلاق نبيلة وهداية للعباد لكل ما يحتاجونه في المعاش والمعد، هو مجيد. ومن استمسك به ناله من مجده بحسب استمساكه به. والله عز وجل أمرنا بالاستمساك بهذا الكتاب، فقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وأثنى على الذين يمسكون بالكتاب، وأثنى على يحيى وأمره بأخذ الكتاب بقوة، وأمر موسى قال: فخذها بقوة، أي التوراة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فنحن مأمورون بالاستمساك بهذا الكتاب، ولا شرف لنا إلا بالاستمساك به والتمسك بقرينه، قرينته وهي السنة التي أنزلها الله جل وعلا كما أنزل القرآن. فقال الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي وغيره من أئمة السلف. فالقرآن منزل والسنة منزلة من عند الله، ونحن مأمورون بالاستمساك بهما جميعا، وهذا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم قال الله عز وجل: بل عجبوا. بل عجبوا، من الذين عجبوا؟ الذين عجبوا هؤلاء الكفار الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام. عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجبوا من شيء لا يستعجب منه، كما يعجب المجنون من العاقل ومن كلام العاقلين. عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أرسل الله منذرا إليهم منهم، يعرفون نسبه صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أصله وداره، ويعرفون مكانه فيهم، فكيف يعجبون من ذلك؟ وهذه رحمة من رحمات الله، بل أعظم رحمة من رحمات الله أنزلها عليهم هذا القرآن وهذا النبي، أنزل إليهم هذا الكتاب وأرسل إليهم هذا الرسول، وهذه منة ما بعدها منة، ويعجبون من ذلك. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، أي أإذا متنا وكنا ترابا، أإذا متنا وكنا ترابا نرجع مرة أخرى. فأنكروا حدوث المعاد، أنكروا أن يكون العباد والخلق بعد أن أكلتهم الأرض يعودون إلى يحييهم الله عز وجل ويرجعهم كما كانوا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي هذا الرجع بعيد، بعيد الحصول. هنا استبعد حصوله وكذبوا حصوله في آيات أخرى كما حكى الله عنهم واستحالوا ذلك. قال الله عز وجل مقيما ومبينا ومقررا لبرهان شرعي عقلي على قدرته جل وعلا على إحيائهم بعد إماتتهم، فقال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. استدل الله جل وعلا هنا على إحيائهم بعد إماتتهم بكمال علمه، وبكمال علمه لأحوالهم في قبورهم، وما أنقصت الأرض من أبدانهم وشعورهم وأجسادهم، أنقصت منهم، أكلت منهم، الله يعلم جميع ذلك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، علم الله تبارك وتعالى ما نقصت الأرض منهم، ألا يقدر الله أن يعيد ما نقص إلى أبدانهم؟ بلى والله هو قادر جل وعلا، قادر على أن يرجع أبدانهم كما كانت. فعلم الله جل وعلا أحوالهم، يقول الله عز وجل عن هؤلاء، عن الخلق، عن البشر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم ما مضى، ويعلم جل وعلا أحوالهم وما ينتقلون به من حال إلى حال حتى يقبضهم الله عز وجل ويموتون ثم يدفنون، وما يحدث لأبدانهم في قبورهم من النعيم والعذاب، وما يحدث لها من تآكلها وبلائها، ثم بعثهم، ثم ما يكون من شأنهم في أحوال يوم القيامة وأهوالها، حتى يصيروا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأهل الجنة متفاضلون في درج الجنة، وأهل النار والعياذ بالله يتفاوتون في درك النار، نعوذ بالله من ذلك. يعلم الله جل وعلا جميع أحوال العباد. فاستدل الله جل وعلا على إحيائهم بعد إماتتهم بكمال علمه، وقال وعندنا كتاب حفيظ، عند الله كتاب حفيظ. قال المفسرون، منهم من قال كتاب حفيظ هنا اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه جميع أحوالهم، ومنهم من يقول عندنا كتاب حفيظ هي الصحف التي كتبت فيها ملائكة الرحمن أعمال العباد. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأقام الله جل وعلا في هذه الآية الحجة عليهم في إنكارهم للبعث بكمال علمهم وكمال علمه جل وعلا بما يجريه على أبدانهم من نقص في قبورهم، حتى يأذن الله جل وعلا ببعثهم عندما ينفخ في الصور، ثم يكونوا يصيرون إلى ما يصيرون إليه من أهوال القيامة، الحساب ونشر الصحف والميزان، ثم الصراط، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار، بأن يسقط أهل النار فيها وأهل الجنة يفوزون بعبور الصراط حتى يكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل منهم. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.